هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟ إذا كان صريحا، الأوراق إذا كان صريحا فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا ينظر إلى النية.